قطع الشائعات. شوفوا دائما في الفتن إيش اللي ينتشر. قيل وقال، قيل وقال، سوى، شرب الخمر، سوى، ولا عرفت، وكأنه جليسه هو، لا جليسه ولا شيء. ها، يذكرون عيوب الحكام ويؤلفون في عيوب الحكام المجلدات الكبار. قيل وقال، والمنامات والأحلام كلها يطلق لها العنان والعياذ بالله. أين نحن من يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إلا في الفتنة؟ ما دام هذا يتكلم في الحاكم إذن كلامه صح، الحاكم هكذا سيء وأكثر والعياذ بالله. لماذا؟ هل تقبله في نفسك؟ فكيف تقبله على غيرك؟ وكيف تقبله على الحاكم يا أخوان؟ الحاكم غير، الحاكم ربنا عز وجل جعله منزلة أخرى. النصيحة تنصح، الحاكم حتى نصيحته غير. مناصحة الحاكم تختلف عن مناصحة أي إنسان آخر يا عبد الله. هذه الخاصية للحكام يجب أن نحترمها، هذا هو الإيمان بالله واليوم الآخر، هذه العقائد والثوابت والأصول، هذا التزام ما كان عليها النبي والصحابة. هكذا